صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا، استغفر الله. هل نقول واعظ الله والضمير؟ هو ده اطلاق الفاظ، لكن الصحيح ان واعظ الله في قلب كل مسلم، والله اعلى واعلم انه من الملك. تحتاج لشراء غسالة، قال له اعطيني 2000 جنيه واشتريها لك، وهو يحتاج للمال، سيشتريها ب2500 ويسدد المبلغ اقساطا. لا يجوز ذلك، هذا من التورق الذي لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.